الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فأحكام الله عز وجل كلها عدل، لأنه الحكيم، ولأنه العليم، ولأنه الرحيم، ولأنه الرؤوف جل وعلا. فكانت أحكامه كلها مبنية على العدل، ومبنية على العلم، ومبنية على الرحمة والرأفة. ولهذا قطع سبحانه الحكم على نفسه، قال جل في علاه: إن الحكم إلا لله، فلا يجوز لغيره أن يشرع وأن يقضي وأن يحكم بغير ما حكم سبحانه وبغير ما شرع تعالى. قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فالتحليل والتحريم من خصائص الرب جل وعلا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، الله أذن لكم أن تشرعوا وأن تضعوا الأحكام والقوانين المخالفة لما أنزله سبحانه، الله أذن لكم أن على الله تفترون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالبشر مهما بلغت قدراتهم وعقولهم، إلا أنهم عاجزون وضعفاء أن يشرعوا وأن يضعوا أحكاما تصلح لكل زمان ولكل مكان، أن يضعوا أحكاما لا يدخلها الخلل ولا يدخلها الاضطراب. والله سبحانه وتعالى عليم خبير، عليم سبحانه بما ينفع الخلق وبما يضرهم، ولأنه جل وعلا بيده ملكوت كل شيء وبيده نواصي العباد. أما هؤلاء البشر فإنهم مملوكون لله سبحانه، وهم لا يملكون حولا ولا قوة إلا بالله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه وأحكامه هي من الوحي من عند الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال له ربه سبحانه: وجل. وهكذا من اعتقد ان احكام الله وشرعه لا يصلح لهذا الزمان او ان غيره من القوانين الوضعية تصلح لبعض الامور وتحل محل بعض الاحكام والحدود الشرعية فان هذا هو الكفر. يجب التحاكم الى الشرع، يجب التسليم ايها المسلمون لحكم الله جل وعلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ان كانوا مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. نترك أحكام الله عز وجل، نترك أحكام الإسلام ونركن إلى أحكام اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، نترك أحكام هذه الشريعة السمحة ونركن إلى أحكام موضوعة، إلى أحكام هي عصارة زبالة إخوان القردة والخنازير، نترك أحكام هذا الدين القيم ونأخذ أحكام الدين الباطل، دين الديمقراطية، دين اليهود والنصارى. أين عقولكم أيها المسلمون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله عز وجل يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ فلا أحد أحسن من الله حكما، فهو أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وما هو حاصل من مصائب على وجه الأرض إلا بسبب البعد عن هذه الشريعة الحكيمة الحنيفية السمحة عن الدين القيم، فحصلت المصائب وحصل الإجرام وحصل القتل والقتال وحصلت الفوضى وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وماذا، وكذلك نهب الأموال بسبب البعد عن هذه الشريعة السمحة. وكأي من قرية أعدت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أي قرية تتمرد على حكم الله وعلى حكم رسوله فإن الله عز وجل يحاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا. نعم عباد الله، لا يجوز التحاكم إلى أي قانون وضعه البشر، للحاكم ولا المحكوم، للرجل ولا المرأة. الجميع يجب أن يتحاكموا إلى الشرع، الجميع يجب أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. فإننا مسلمون قد اختار الله عز وجل لنا هذا الشرع واختار لنا الإسلام دينا، فلنرضى به ولنقنع به ولنثق به ولا نبغي عنه بدلا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، إن الأمة اليوم تجني ثمارا القوانين الوضعية. إن الأمة اليوم تذوق مرارة ثمرة الديمقراطية، أما دول الكفر فلا تسأل عنها، فإنهم يعيشون حالة من الانحلال وحالة من الترجي الخلقي، يعيشون حالة من الرعب والخوف. ولا تغتر بما تسمعه في بعض وسائل الإعلام، بل حياتهم حياة بهيمية. والآن بعض المسلمين يتجرعون مرارة الديمقراطية حكاما ومحكومين، والله عز وجل يقول لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم أيها المشركون ولي دين، أنا نبي الله وأمتي لنا دين والإسلام. لكن اليهود والنصارى قد علموا أن دينه هو الخراب وأن دينه هو الفساد ودين الإسلام هو الرحمة، وهم قوم قد وصفهم الله عز وجل بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. هذا حال اليهود، وقال عنهم وعن النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالديمقراطية دين أهل الكفر. نعم عباد الله، ولذلك يقولون إن الديمقراطية تقوم على الحرية، ويعنون بذلك أربع حريات: حرية الدين، وحرية الرأي، وحرية الاقتصاد، والحرية الشخصية. كلمات خطيرة لمن اعتقدها أو ركن إليها. أما الأولى وهي حرية الدين، فالمراد بها أنك حر، لك أن تختار ما تشاء من الأديان. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا حرية الرأي، ومعناها لك أن تبدي برأيك ولو كان مخالفا للشرع. حرية في الرأي غير مضبوطة بالشرع، لك أن ترى ما ترى ولو كان رأيا كفريا. وحرية الاقتصاد، ومعناها لك أن تتاجر في كل ما يعود عليك بالربح ولو بالربا. ولذلك أكثر اليوم من يسعى في إنشاء البنوك الربوية وفي نشر الربا هم اليهود، قاتلهم الله. وقد وصفهم الله في كتابه بقوله وأكلهم الربا، فهم أكالون للربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. والرابعة الحرية الشخصية، ومعناها أنك حر في عرضك، أنت حر في عرضك، لك أن تفعل ما تشاء مما يشين عرضك ويدنس كرامتك، لأنها حرية. ولهذا عندهم أن البنت إذا فعلت الفاحشة ثم منعها وليها فلها أن تتحكم إلى قوانينهم، ومن ثم يعاقب هذا الأب لأنه منع ابنته من حريتها الشخصية، لأن دينه الديمقراطية يقرر الحرية الشخصية. ولذلك اليوم هم يسعون في إخراج المرأة من بيتها باسم الحرية، تحرير المرأة. يا سبحان الله، وكأن الإسلام قيدها وكبلها وسجنها وهضم عقوبها. سبحانك، هذا بهتان عظيم، بل أكرم الله عز وجل المرأة وصانها وحفظها بهذا الدين. الديمقراطية عباد الله معاشر المسلمين تدعو إلى ما يسمى بالمساواة، مساواة الكافر مع المسلم، ما دام يجمعهم وطن واحد وهم سواء. هل هذا في شريعتنا أن اليهودي والمسلم سواء؟ هل في شريعتنا أن النصراني والمسلم سواء؟ كلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ليسوا سواء أبدا. المسلم عزيز مكرم عند الله، أما الكافر فهو خسيس نجس مهين، إن مات على كفره فهو حطب جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف نجعلهم سواء تحت مظلة الديمقراطية التي تدعو أيضا إلى مساواة الرجل والمرأة؟ والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى وهم يقولون الذكر والأنثى سواء. والله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة وهم يقولون لا هم سواء. الديمقراطية تدعو إلى شعار خطير وهو الدين لله والوطن للشعب، ومعنى ذلك أن العبادة هي صلاة وصوم وحج فقط وتلاوة القرآن وذكر، هذا هو الدين، الدين لله، هذا الذي لله، والوطن للشعب، ومعناها أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وهذه هي العلمنة بعينها. فلذلك دعوا إلى الديمقراطية ودعوا إلى الانتخابات من أجل إنشاء مجالس فيها توضع الدساتير وفيها توضع الأحكام وفيها تقرر الحدود، والحكم لمن؟ للأغلبية. الدين لله والوطن للشعب، كلام خطير يتعارض مع قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم الحكم عبادة، فعبادة الله عز وجل يدخل فيها الحكم. فديننا شامل ضبط كل قضية يحتاج إليها البشر. ديننا علمنا آداب قضاء الحاجة ولا يعلمنا أمور السياسة، علمنا كيف نتعامل مع الجيران ولا يعلمنا كيف يتعامل الحاكم مع محكوميه وكيف يتعامل المحكومون مع حاكمهم. ديننا شامل في حل كل قضية. إذن عباد الله يجب أن نكفر بالديمقراطية. فما هو حاصل اليوم في الأمة هو ثمرة هذه الديمقراطية. اي والله انها ثمرة الديمقراطية تتجرب الأمة اليوم مرارتها. اما هم قد انتهوا، اليهود قد انتهوا، لا دين ولا خلق ولا امن. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. دنيا زائلة وإلا هم في عذاب، في عذاب بسبب الكفر. لا تظن أيها المسلم أنهم في راحة، أنت الذي في راحة أيها المسلم، والله أنت في راحة أيها المسلم، في شرف وعز ما تمسكت بدينك، ما تمسكت بهذه الشريعة السمحة التي أكرمنا الله بها الإسلام، الذي أرسل الله عز وجل به محمدا سيد الناس إمام الأنبياء والمرسلين. هذه الشريعة التي جعلها في كتاب هو خير الكتب القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وهكذا جعلها في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفل الله بحفظها. أين دين اليهود ضائع؟ أين دين النصارى ضائع؟ يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله. أما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، فتمسكوا أيها المسلمون بدينكم، تمسكوا به وارفضوا أي فكرة، ارفضوا أي فكرة تخالف الكتاب والسنة، فإنها دعوة نقولها لا لدرهم، لا من أجل درهم، ولا من أجل دينار، ولا من أجل مرصد، ولا من أجل جاه، وإنما كلمة حق أخذناها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يجب على الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور وجميع الناس أن يتحاكموا إلى الإسلام، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك العز والشرف. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم رد كيد اليهود والنصارى في نحورهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا يشغله في نفسه